من كل ما نقص ومن كفر عصم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله من كل ما نقص بالديانة والمروءة. قال الإمام السفاريني رحمه الله: كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: يجب للرسل الصدق مطلقا، أي لا يدخل خبرهم تعمد كذب أو خطأ. قال المحققون: قد يقع من الرسل بعض الذنوب التي لا يقرون عليها، بل يتوب الله عليهم. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل،